فلذلك صفة الكلام صفة كمال. فنؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما يشاء وكيف يشاء، ونقول إنه يتكلم كما يشاء. وقد أنكر ذلك المعتزلة، وذلك لأنهم فهموا أن الكلام إنما يكون بما يكون للإنسان، أنه يحتاج إلى لسان وإلى شفتين وإلى أسنان وإلى نهوات وإلى حنجرة وإلى نفس. فقالوا هذه صفات المخلوق، فإذا أثبتناه أثبتنا صفة المخلوق وشبهنا. هكذا خيل إليهم. ولا شك أن هذا خلل ونقص في الأفهام، لأن الله تعالى يتكلم كيف يشاء، ولا نعلم كيفية تكلمه، ونقول إنه يتكلم ولكن لا نعلم صفة كلامه. وقد أخبر تعالى بأنه كلم موسى في هذه الآية من سورة النساء، وكلم الله موسى تكليما، أكده بقوله تكليما. وفي سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. وكلمة كلم صريحة في الكلام، فلذلك يثبت ذلك أهل السنة. وقد ثقلت على المعتزلة هذه الآيات. ذكر أن أحد المعتزلة جاء إلى أبي عمرو أحد القراء السبعة من أهل العراق، فطلب منه وقال أريد منك أن تقرأ هذه الآية بنصب الكلمة، أن تقرأها وكلم الله موسى تكليما. وأراد بذلك أن يكون موسى هو المكلم، أي موسى كلم ربه، أكلم الله. فقال له أبو عمر ابن العلاء رحمه الله أهب أني قرأت هذه الآية أو أنك قرأتها كذلك، فكيف تصنع بقول الله تعالى ولما جاء موسى وكلمه ربه؟ فبهت ذلك المعتزل، لأن هذه لا يقدر على تحريفها، وكلمه ربه، فلذلك جاء بها الشيخ رحمه الله، أثبت أن الله تعالى هو ربه وأنه هو الذي كلمه. ثم إن أولئك المعتزلة أول هذه الآيات يريدون صرفها عن ظاهرها، فقالوا أكلمه ربه أو أكلم الله موسى، أي جرحه بأظافير الحكمة، لأن الكلم هو الجرح. فاحتجوا بهذا فيقال إن هذا لا ينافي كرامة موسى، وإن التجريح عذاب وليس بشرف، والله تعالى قد أخبر أن له ميزة. ثم يحتج عليهم بقول الله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، لا يستطيعون أن يقول بجرحي. ثم يحتج عليهم أيضا بآيات النداء، ولذلك ذكر الشيخ وحدها بعضها. هذه الآية: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء لا يكون إلا بصوت، ولا يكون إلا بكلام مسموع. وقربناه نجيا، النجي هو الذي يتكلم مع من يناجيه بكلام لا يسمعه غيرهما. آيات النداء في القرآن كثيرة. فقال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى. وقال تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ إذ ناداه ربه. النداء لا يكون إلا بكلام. وقال تعالى: وناداهما ربهما، وغيرها من الآيات. ولما ذكر صفة الكلام ذكر أن كلام الله ليس له نهاية، فقال إن الله تعالى قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المداد هو سبر، أي لو أن البحر سبر وكتب به كلام الله لنفد البحر قبل أن ينفد كلام الله ولو جاء بمثله معه أمثاله ولو جئنا بمثله مددا، يعني أمدادا، كل ما نفد بحر جاء ببحر. وهكذا أيضا الآية الأخرى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني جميع شجر الدنيا من أولها إلى آخرها صارت أقلاما، والبحر يعني بحار الدنيا يمده من بعده سبعة أبحر، فكتب بتلك الأبحر كلها مداد، وكتب بأشجار الدنيا جعلت أقلاما إلى نفد البحر. ما نفدت كلمات الله، وذلك لأنه لا بداية لها ولا نهاية، والبحر له منتهى، وأشجار الدنيا لها منتهى. فلو كانت كلها أقلاما والبحار معها سبعة أمثالها كلها مداد حبر وكتب كلام الله لتكسرت الأقلام ولنفدت البحار قبل أن ينفد كلام الله. ذلك دليل على أنه لا نهاية له. يقول: ونؤمن بأن كلمات الله أتم الكلمات، أتم الكلمات صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث. كلام الله متصم بالصدق وبالعدل وبالحسن. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال تعالى: من أصدق من الله حديثا، من أصدق لا أحد. يؤمن أهل تكلم به حقا، وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة القرآن هي من أكبر المسائل التي حصل فيها الجدال وبين المعتزلة، فإنهم لما اعتقدوا أن الله لا يتكلم وجاءهم هذا القرآن وفيه أنه كلام الله، تحيروا ماذا نقول فيه، فلقنهم الشيطان أن يقولوا إنه مخلوق فتتابعوا على ذلك ولا يزالون على ذلك. ذكرنا بالأمس أن الإباضية في إيمان على هذا المعتقد معتقد المعتزلة أن القرآن مخلوق، وأن كلام الله كله ليس بحقيقة بل إنه كله مخلوق، هكذا خيل إليهم. ثم لما اعتقدوا ذلك لا بد أنهم يتأولون الآيات التي في ذلك، مثل قوله تعالى في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. صريح كلام الله. ومثل قوله تعالى في سورة الفتح: سيقول لك المخلفون من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا أتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. يقول لن تتبعون كذلكم قال الله، فصرها بأنه قول وبأنه كلام. وكذلك في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فلم يجدوا بدا من أن يقولوا إن هذه الآيات مجاز، وإنما الله لا يتكلم، لأنه لو تكلم لزم من كلامه إثبات هذه الجواره، فاعتقدوا بأنه مخلوق. كيف خلق؟ قالوا: كما خلق الإنسان، وكما خلقت الدواب، وكما خلقت السماوات والأرض والجبال وما فيها. لو كان كذلك لكان هناك دليل على أنه، ولو دليل واحد على أنه مخلوق، ولن يجدوا. يقول باب العلماء: إن الله ذكر الإنسان في نحو 17 موضع، وكلها قال إنه خلقه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، وذكر القرآن في أكثر من 50 موضعا ولم يقل إنه خلق القرآن، بل يأتي آيتان متلصقتان ويفرق بينهما. قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. انظر كيف قال علم ثم قال خلق، فهذا دليل على أنه هناك فرق بين المخلوق وبين غير المخلوق، فالقرآن كلام الله يعتقد أهل السنة أن الله تعالى تكلم به حقيقة، وأنه حروف وأصوات، وأن جبريل سمعه من النبي سمعه من الله تعالى ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتقد أهل السنة أن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، يعني أنه يتكلم إذا شاء وكيف شاء. فهكذا عقيدة أهل السنة، وقد أطالوا في مجادلة أولئك المعتزلة وأطالوا الكلام فيما يتعلق بهذه المسألة. فالمعتزلة يقولون إنه مخلوق، الأشاعرة لما سمعوا من الأئمة أن الله متكلم أن القرآن كلام الله، وكانوا يوافقون المعتزلة في نفي الكلام الحسي، ادعوا أن القرآن عبارة يعني كالترجمة، وادعوا أن كلام الله كلام نفسي إلى أنه يتكلم بكلام مسموع، أن كلام الله نفسي، وأن هذا القرآن ليس هو عين كلام الله، وإنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله. وهذا في الحقيقة موافقة لمن قال إن الله لا يتكلم، ولمن قال إن القرآن ليس عين كلام الله. أهل السنة يقولون إنه عين كلام الله، بل إنه عين الكلام، أتى به جبريل وينسخ حكم كل كتاب. هذا هو الأصل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس هو الملك، نزله بأمر، يقول خلقه الله، ولم يقل إنه عبارة عن كلام الله. كذلك قوله إنه لتنزيل رب العالمين، يعني منزل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين وهو الملك، أي جبريل عليه السلام الروح الأمين على قلبك، يعني ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أي كما هو معروف أنه نزل باللسان العربي. وقال ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وبصفاته. ومسألة العلو مسألة كبيرة أيضا على أولئك المعطلة جميعهم المعتزلة، وقد دخل فيهم الإباضية والزيدية والرافضة، كلهم صاروا معتزلة. وكذلك الأشاعرة، وكذلك الجميع أو أغلب الفرق، فإنهم يستبعدون صفة العلو الذاتي لله عز وجل. وقد انتشرت هذه المذاهب، المذهب الأشعري انتشر في المغرب، انتشر في البلاد الأفريقية، وقريب منه المذهب الماتريدي انتشر في المشرق، تمكن في الهند والسند وفي تلك البلاد. والمذهب المعتزلي الذي عليه الزيدية والرافضة العراقي ونحوه، وأهل السنة أكلة فيما بينهم، ولا يستغرب كثرتهم، فإن أهل الشر أكثر كما قال تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وموضوع كثير من الكتب لأهل السنة تتعلق بمسألة العلو، وهي من أجل المسائل، وقد كتب بها المتقدمون. ذكرنا بالأمس أن القاضي أبا يعلى الحنبلي ألف رسالة في إثبات صفة العلو، فصاح عليه أهل زمانه وقالوا: إن أبا يعلى مجسم. فقال لهم: أنا ما أتيت بشيء من نفسي، وإنما قلت كلام الأئمة وكلام العلماء. فيسمون كل من أثبت صفة العلو أنه مجسم أو مشبه، وقد ذكرها العلماء وأطالوا فيها. ابن القيم في النونية ذكر 21 قسما من الأدلة، قسم الأدلة إلى 21 قسما، أي كل قسم تحته أدلة. يقول في أولها: منها استواء الرب فوق العرش في 70 آية في المحكم القرآني، وكذلك اضطردت إلى لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. 7 آيات الاستواء 7، وكلها بلفظ استوى، وقد حرفها المعتزلة تحريفا لفظيا وزادوا فيها لام، فقالوا استولى، وهذه اللام زائدة شبيهة بزيادة النون التي زادها اليهود لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة. فقال ابن القيم: نون اليهود ولام الجهميين هما في وحي رب العرش زائدتان، فزادوا بها هذه النون. والأصل أن الله تعالى مستو على عرشه كما يشاء. من أقسام الأدلة قسم العلو، ذكره الله في قوله تعالى: هو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وكان الله عليا كبيرا، إنه علي حكيم. آيات صريحة من إثبات العلو. ولكن قد يقال إن العلو يراد به علو القدر، كما قال فرعون لقومه: أنا ربكم الأعلى، يعني أنه أراد أنه الأعلى قدرا. ولكن الصحيح أنه يعم أنواع العلو الثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. فعلو القدر مثل علو فرعون على قومه، يعني أعلى منكم قدرا، وعلو القهر هو الغلبة، يعني أنه عال عليهم، يعني غالب لهم ومستول عليهم. وعلو الذات لأنه بذاته فوق عباده فوق جميع المخلوقات. كذلك من الآيات آيات القهر وهو آيات الفوقية، وهو القاهر فوق عباده، هكذا أخبر في آيتين من سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده. قد يقولون إن الفوقية هنا فوقية الغلبة، لأن فرعون قال وإنا فوقهم قاهرون، يعني غالبوا فوقية القهر، فعند ذلك قالوا إن هناك آية في سورة النحل لا تحتمل التأويل، ويقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، صريح في أنها فوقية الذات. ثم ذكر آية الاستواء، خلق السماوات والأرض، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد، في سبعة مواضع. يقول الله رحمه الله واستواءه على العرش علوه عليه بذاته، وقد فسر الاستواء بأربعة تفاسير ذكرها ابن القيم في النونية. يقول ولهم عبارات عليها أربع قد فرغت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هكذا عباراتهم، استوى يعني استقر، استوى على، استوى ارتفع، استوى صعد. ابن جرير كلما جاء إلى آية من آيات الاستواء فسرها بقوله على وارتفع، استوى على العرش على وارتفع، وقد تكلم على الاستواء في أول سورة البقرة بقوله تعالى لما استوى إلى السماء فسواهن، أن الاستواء يأتي بدون على وبدون حرف ويراد به التمام. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، يعني كمل وتم. وأما إذا أتى بمعنى معه على فلا بد أنه العلو. قال الله تعالى واستوت على الجودي، أي السفينة، أي استقرت وارتفعت على جبل يقال له الجودي. وقال تعالى لتستوى على ظهوره، أي ظهور البهائم المركبات. وقال تعالى فاستوى على سوقه يعجب الزراع، وغير ذلك، فدل على أن الاستواء معناه العلو والاستقراء، علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا الله. الكيفية هي التي يفوضها أهل السنة. قال روي عن مالك جاءه رجل فقال كيف استوى، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا. هذا الأثر قد روي أيضا عن شيخ مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فإنه ذكر عنه أنه قال الاستواء معلوم الكيف مجهول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروي أيضا عن أم سلمة ففيه الكيف مجهول، الكيف غير معقول، يعني كيفية الاستواء هي التي لا تصل إليها أذهاننا، ولكننا نعرف الاستواء أنه كلمة معلومة مفهومة يعرفها العرب ويفسرونها ويترجمونها من لغة إلى لغة. يقول ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. المعية ها هنا في كونه تعالى وهو معكم أينما كنتم، وفي كونه تعالى وهو معهم إذ يبيتون، وفي كونه ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. المعية ها هنا معية العلم ومعية الاطلاع ومعية القرب ومعية الهيمنة، يعني أنه معهم حيث أنه يراهم ويطلع عليهم ويعلم أحوالهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهكذا أخبر تعالى بأنه معهم، ومع ذلك فإنه يعلم أحوالهم ولا يخفى عليه شيئا من أحوالهم. العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أي أننا نراه وأنه يصل إلينا ضوءه، ومعلوم أن القمر في السماء. قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. القمر معنا بمعنى أننا نشاهده وأنه يضيء لنا. فكذلك إذا قلنا الله معنا يعلم أحوالنا ويعلم سرائرنا ويطلع علينا، فتكون هذه المعية ولا تنافي علوه، فإنه تعالى علي في دنوه قريب في علوه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده خيره على كل شيء قدير. من كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، فهو معهم يعني يطلع عليهم ويرى أحوالهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم أنه مع خلقه في الأرض، أنه مختلف بالخلق، أنه معهم معنى أنه في جميع الأماكن تعالى الله، بل هو على عرشه بذاته وهو مع عباده بعلمه وباطلاعه وبهيمنته وبمراقبته وبمعرفته بأحوالهم وبنظره إليهم. وفائدة الإيمان بذلك مراقبة الله. إذا قيل إن الله تعالى معنا فإننا نخشى، ويقول أحدنا كيف نعصيه ونبارزه بالمعصية وهو معنا يرانا ويطلع علينا ويعلم أحوالنا ونحن نعلم أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء وبيده الخير، وأنه هو السميع البصير. فلا نقول كقول الحلولية أنه مع خلقه في الأرض، من قال ذلك فإنه كافر ضال، لأن الله وصفه بما لا يليق به من النقائص، الذين يقولون الله تعالى في كل مكان اجعلوه بالحشوش وفي الأماكن المستقرة وفي كل مكان تعالى الله. ونؤمن بما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا مسألة النزول، وهي أيضا مما كبر على أولئك المعطلة وثقل عليهم تقبلها. ولجأوا إلى التحريف، إلى تحريفها. وهكذا آيات المجيد في القرآن: وجاء ربك، والإتيان: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وكذلك الأحاديث التي فيها أن الله ينزل إلى في القضاء بين عباده أو يوم القيامة، هذه ثقلت على هؤلاء المبتدئة، على الأشعرية وعلى المعتزلة والماتريدية ونحوهم، ثقلت عليهم. فلما ثقلت لم يكن بد من أن يخرفوها، وأكثرهم يقولون وجاء ربك أي جاء أمره. ومنهم زاهد الكوثري المصري علق على كتاب الأسماء والصفات إلى البيهقي وأفسده بتلك التعليقات، حيث أخذ يحرف كل صفة دلت عليها تلك الأحاديث. ولما جاء على آية الإتيان أو يأتي ربك، قال إن المراد إتيان أمره، لأن الله قال في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. فقال بهذه الآية أن الإتيان لأمر الله، فهكذا جعلوا الإتيان لأمر الله. وكذلك أيضا قرأت في باب التفاسير للأشاعرة في قول الله تعالى في أول سورة الحشر: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فقال إن المراد أتاهم أمر الله. ثم أخذ يلحق بها بقية الآيات أن المراد بها كلها إتيان أمر الله. ولو كان كذلك ما ذكر الله إتيان أمره بعده في آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فبعض الآيات هي أمر الله، فدل على أن الله تعالى يأتي كما يشاء. فكذلك أيضا النزول ثقل عليهم. ومنهم النووي عفى الله عنه في شرحه لصحيح مسلم أول هذا الحديث: حديث ينزل الله إلى السماء الدنيا، وكذلك أول حديث الجارية التي قالت لما قال أين الله، قالت في السماء، كأنه مشائخه الذين درس عليهم كلهم أشاعرة ولم يجد بد من موافقتهم فأنكر أن يكون الله في السماء، وأنكر أن يكون الله ينزل، وأخذ كغيره كصاحب فتح الباري أيضا، لأن الأشعرية غلبت عليهم أخذوا يؤولونه. والأولى أن نقول إن الله تعالى يفعل كما يشاء، وأنه ينزل كما يشاء، ولا نقول إنه يخلو منه العارش، ولا نقول إن شيئا من مخلوقاته يهويه أو يحصره، بل ليس كمثله شيء. يقول ونؤمن بأن الله تعالى يأتي يوم المعاد الفصل بين العباد، يأتي يوم القيامة ليحكم بين الخلق، عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق حتى يفصل الله بينهم، فعند ذلك يحكم الله بينهم، يأتي لفصل القضاء بين العباد. فقال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، فرق بين مجيء الرب ومجيء الملائكة، مجيء الملائكة نزولهم من السماوات، ينزل الله تعالى والملائكة ثم يحاسب الله عباده. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان أن له الذكرى، يجاء أيضا بجهنم، أكيد إنما أنها مع 70,000 ملك يجرونها إلى 700,000 أو 70,000 زمام، كل زمام يقوله 70,000 ملك. ذكر بعد ذلك بعض الصفات الفعلية، منها الإرادة، نؤمن بأن الله تعالى فعال لما يريد، الإرادة هي العزم على فعل الشيء أو الأمر به. يقول نؤمن بأن إرادة الله تعالى نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الكونية يقع بها مراد الله ويدخل فيها جميع الكائنات، جميع الحوادث التي تحدث في الأرض كلها قد أرادها الله إرادة كونية، أرادها وأوجدها، ولو شاء ما فما حصلت. فالحوادث الموت والإحياء والإغناء والفقر والإيمان والكفر كلها مرادة لله إرادة كونية فعال لما يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد، بل هو على كل شيء قدير، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. هذه هي الإرادة الكونية، يقع مراد الله بها، لكن قد يكون محبوبا كالعبادات، وقد يكون غير محبوبا كالمعاصي. فالمعاصي أرادها الله كونا وقدرا، والطاعات التي حصلت أرادها الله كونا وقدرا. هذه الإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، مشيئة الله تعالى وإرادته معناهما واحد، وهو أنه تعالى يشاء كل ما في الوجود من الموجودات. يقول الله تعالى: ونشاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فهنا ذكر المشيئة والإرادة، لو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فاقتتالهم قد أراده الله كونا وقدرا. وقال تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم فهو ربكم وإليه ترجعون. كلام نوح عليه السلام لما قال له قوم: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. فقال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن كان الله يريد إرادة كونية أن يغويكم، وأكثر الإرادات في القرآن بهذا المعنى الذي هو إرادة كونية، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد، أي كل ما أراده وقد أحكمه. ومثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالإرادة هنا إرادة كونية، ولا يلزم محبة المراد بها. قد يريده يعني أراد إيمان المؤمنين فحصل فأحبه، وأراد إيمان الكافرين فلم يحصل، أراده شرعا، أراد كفر الكافرين وبدع المبتدعين كونا وقدرا فحصل، ومع ذلك فإنه لا يرضاه ولا يحبه. أما الإرادة الشرعية فهي الأوامر والنواهي، ولا يلزم وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا. نقول إن الطاعات التي حصلت من المؤمنين أرادها الله كونا وقدرا ودينا وشرعا، فلذلك حصلت. يعني إيمان المؤمنين وطاعاتهم وعباداتهم أرادها الله كونا وقدرا ودينا وشرعا، وأما إيمان الكفار فأراده الله دينا وشرعا ولم يريده كونا وقدرا. يقول: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته. يعني المعاصي مرادة كونا وقدرا، وذلك لحكمة. والطاعات التي قدرها وحصلت الإيمان مرادة دينا وشرعا ومرادة كونا وقدرا، وذلك لحكمة. فكل ما قضاه كونا يعني يدخل في ذلك المصائب ويدخل في ذلك المعاصي كلها كونية لحكمة، تكون على وفق الحكمة. كذلك العبادات، وكل ما أتأدره شرعا وأمر به وتعبد به العباد شرعا فحصل، فإنه أيضا لحكمة على وفق الحكمة. علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. فإيمان الكفار قد أمر الله به دينا وشرعا ولم يحصل، فنقول أراده كونا وقدرا ولم يرده دينا وشرعا، ومع ذلك حصل لأنه أراده كونا وقدرا. ثم لا بد أن له حكمة